الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز السفر داخل البلد مع طفل داخل بلد المملكة العربية السعودية مع طفل عمره لا يتجاوز 9 سنوات مع وجود أمها وخالاتها وسائق ولكنه غير محرم لهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الحمد لله رب العالمين وبعد، المتقرر عند العلماء أن المرأة في السفر لا بد لها من المحرم، ولا يكتفى في حقها بانتفاء الخلوة مع الأجنبي بوجود أمها أو أختها أو غيرها من النساء. فالمرأة ليست محرما للمرأة في السفر، بل لابد من محرم ذكر، ويشترط في هذا المحرم أن يكون بالغا. فالمحرم لا تبرأ به الذمة إذا كان صغيرا لما يبلغ بعد. فإذا اصطحبت المرأة ولدا لها عمره 9 سنوات فإنه لا يجوز لها أن تسافر به، لأنه ليس محرما توفرت فيه شروط المحرمية شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن شروط المحرمية في السفر أن يكون المحرم رجلا، وبناء على اشتراط الرجولة فإن المرأة لا تكون محرما في السفر للمرأة. ومن شروطه أن يكون عاقلا، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا تبرأ الذمة بالمحرم إذا كان مجنونا. ومن شروط المحرمية في السفر أن يكون بالغا، فلا تبرأ الذمة بالمحرم إذا كان صغيرا لما يبلغ. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة سفر، سواء أكان داخل حدود المملكة أو خارجها، إذا لم يكن معها محرم تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة، وهو أن يكون رجلا عاقلا بالغا. فمتى ما اختل واحد من هذه الشروط فإن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مطلقا. وهذا ليس من باب التثقيل على المرأة ولا من باب تقييد حريتها كما يفهمه بعض الحمقى، وإنما هو من باب الرحمة العظيمة ومن باب المحافظة على عرضها ومن باب القيام على أمورها وشؤونها ومن باب إبعاد السفهاء عنها وسد أعين السقطاء حتى لا تتبذلها. فإن من مقاصد الشريعة حفظ الأعراض، ومن أجل المحافظة على هذا المقصود الشرعي الضروري العظيم اشترطت الشريعة للمرأة في حال سفرها المحرمية، وفي حال عدم السفر انتفاء الخلوة. فالمرأة لها حالتان: إذا كانت مع الرجل الأجنبي، فإذا كانت في البلد فيشترط في حقها انتفاء الخلوة، والخلوة تنتفي بامرأة أخرى. فلو أن امرأتين ركبتا مع سائق أجنبي في البلد بلا سفر لما كان في ذلك حرج. وأما في السفر فيشترط شرطا زائدا على انتفاء الخلوة، وهو وجود المحرم التي تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة المذكورة. والله أعلم.